أنا لن أتكلم عن الحكم الآن في المقدمة، إنما أتكلم عن مدى السفاهة وعدم الوقار للملك العزيز الغفار. ثم بعد ذلك يقول الناس إن الحال قد ضاق، يقول الناس إن الأسعار قد ارتفعت، يقول الناس إن الظلم قد حاق بالمجتمع الإسلامي في مشارق الأرض مغربها ومشرقها، ونحن لا ننظر إلى أصل السبب وإلى الأمور التي جعلت الأمة في غمة، وإلى الأمور التي جعلتنا نهتم ونقع في حزن وضيق من العيش. وتجد أن الناس قد زاد بهم الألم والمرض، لماذا؟ فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. هكذا يقول الملك جل في علاه مذكرا إيانا، كما قال نوح لقومه فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. النتيجة يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. الشرط الأساسي ما لكم لا ترجون لله وقارا. سب الدين ظاهرة مدمرة. تعالوا بنا الآن نتحدث في هذا الموضوع في كفاية ذنوب، وإنه من أعظم الذنوب ومن أخطرها على الإطلاق. طب هنتكلم في الموضوع ده ليه؟ أول سبب للحديث في هذا الموضوع أن أخلص نفسي. يا شيخ ما تبقاش أناني، هكذا أمرني ربي أن أقول اللهم اغفر لي ولكم، هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم من خلال ما علمه الله جل في علاه. المسألة أقول أخلص نفسي بالدعوة إلى الله وبالتحذير وبالتنبيه. قد أخطئ وقد أقصر، لكن في مسائل خطيرة مثل هذا لابد أن أذكر وأنذر. أول سبب إني بخلص نفسي، وإنت تنقذ نفسك بعد ما تسمع الكلمتين دول، وإنت يا أخت الطيبة ويا أم الطاهرة، بعد ما نسمع الكلمتين دول لابد إن إحنا نذكر، نعمل حملة نقول لده اتق الله، ونقول لدية اتق الله في مسألة سب الدين، إنه أمر خطير. أول سبب بخلص نفسي من منطلق الغيرة على الدين حتى لا أكون ديوث. الأمر الثاني من منطلق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الأمة المحمدية أمة لها وصف غالي وعالي، هو أصل الأمة وهو وظيفة الوظائف. وبالأصل فعلا أرسل الأنبياء من أجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، دي وظيفة الأنبياء. الأمة بتاعتنا موصوفة بدي. أما اليهود وغيرهم قد لعنوا لأنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. يبقى أول سبب إن بخلص نفسي، تاني سبب بأمر بمعروف وبنهى عن منكر، لأن دي صفات كل مسلم موحد لله أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ومش عايز أتكلم بقى في شروط الأمر وفي شروط النهي ومتى يتكلم ومتى يسكت، والمسألة عندنا لها ضابط ولها أشياء كثيرة من الشروط، لكني أقول لا أريد أن أكون ديوث. يا أيها الأب الفاضل ويا أيتها الأم الطيبة، الأخ الكريم، أنادي نداء كده، يا حماة الإسلام وحراس العقيدة، إذا رأيت مثلا مالا يسرق من عندك، إن سرقة المال الذي في بيتك، أو إذا جاء لص فاعتدى على ولدك، أو جاء سفيه فسب أمك وأباك، أو رأيت من يرفع يده أو يركلك بقدمه، كل هذه الأشياء، المال، العرض، كل شيء فعلا يجب أن يكون هناك رجال يدافعون عنه. لكن أقسم بربي إن ضياع مالك وانتهاك الحرمات في بيتك لهي أخف وطأة من مسألة سب الدين، مع أنها قبيحة وخطيرة وثقيلة. إنما يسب الدين، يسب الله، يسب القرآن الكريم، لا، مسألة خطيرة جدا. يبقى من منطلق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن منطلق الغيرة على دين الله، ومن منطلق الخوف من الهلاك وإنقاذ النفس. أسأل سؤال، يا من تسب دين الله، بماذا أناديك الآن؟ أقول لك إيه؟ إن قلت لك يا مسلم فلا أدري ما هي نيتك في سب الدين. لا أستطيع أن أقول لك أيها الفاسق، ولا أستطيع أن أقول لك أيها الفاجر، ولن أصفك بالكافر، سأترك حكمك لله، وإن الحكم إلا لله. ننظر في المؤسسات، نبص لرجال الأعمال اللي ربنا أعطاهم مال، يحاول الواحد فيهم إلا من رحم ربي طبعا إنه يمشي شغله بسب الدين. أنت مين وأنت إيه وأنا مين والدنيا كلها إيه مقابل إن أنت تعتدي على دين الله؟ واوعى تفكر إن سبك للدين ببعيد عن إنك بتسب الملك سبحانه. إزاي الكلام ده؟ لو أنني ضربت لك مثالا من الآن، جدار من الجدران لقيت بنا بيبنيه ولقيت الجدار مايل، رحت انت جاي كده وقلت الله يلعن هذا الجدار، ايه ده؟ واخذت تعيب في الجدار. ان عيبك في الجدار ليس في اصله فحسب، انما تقصد من بناه. فاذا سببت الدين فانت تسب الله. احذر المساله، المساله خطيره جدا. ده احنا مش قصدين كده يا مولانا، ما احنا بنقول اهو بقى كلام النبي محمد واضح وصريح وفي الصحيح. إن الرجل لا يلقي بالكلمة من سخط الله، من غضب الله، لا يلقي لها بالا، مش في باله أنها توديه في المكان ده، ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، تهوي به في النار 70 خريفا. ينطق بالكلمة من سخط الله لأنه في الأصل مش مؤدب، لأنه في الأصل سفيه، لأنه في الأصل متجرئ على الله. ما تزعلش أن أنا غضبان، لأن ده المسألة فيها سب لدين الملك الرحمن. والكلام ده يا اخوانا ما ينفعش فيه التهاون في مسألة ان احنا نقول الولد ده بيسب يعني خلاص مش مشكلة بكرة يتعلم. لا، الا مسألة الدين، الا مسألة الدين. في الشوارع الولد اللي معاك في قلب الميكروباص لو هيسب الدين قول له مع السلامة، روح شوف رزقك في حتة تانية. اللي في قلب الورشة بتاعتك لن تيسط سب، ولا الولد اللي عندك يسب. ده كلام الملك يا اخوانا. والكلام ده يعني احنا مش عاوزين حد فينا يتطاول على الدين بالكلية. والكلام ده طبعا هنتكلم فيه دلوقتي، ظاهرة مدمرة وموضوع خطير. مش عاوزين بقى ناخد صفة اليهود، يكش تولع وانا مالي، يجي عليها وطيها، لا لا الكلام ده لا. انما امة النبي محمد صلى الله عليه وسلم تفهم المسألة. سفيان الثوري يقول لو اننا علمنا أن هناك حرس للوالي الملك أو الأمير أو الرئيس يسمعوننا ما تكلمنا في حقه إلا بخير، وإحنا عارفين ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ده يمكن الأخطاء في حق النفس زي ما قلت لك أسهل بكثير جدا من إنك تسب الله. وخلي بالك في عندك حرس بينقلهم، وبعدين ده ربنا سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى هذا الحرس. كلف الله جل وعلا من يكتب، ورسلنا لديهم يكتبون، وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، والله جل وعلا على كل هذا شهيد سبحانه. فخلي بالك يا مسلم، سفيان الثوري يذكرنا يقول لو أننا علمنا أن هناك حرس للوالي ينقلون له كلامنا ما تكلمنا في حقه إلا بخير. ده في المراقبة بقى، يبقى نسيبنا من كلمة وانا مالي ويكش تولع وصفات اليهود دي. لا، لان الطمة لما تيجي على الكل. النبي محمد، من بيصلي على النبي محمد؟ اللهم صل على سيدنا محمد. قال في حديث ابي هريرة رضي الله عنه وارضاه في سنن ابو داود والترمذي، قال الحبيب النبي لتأمرن بالمعروف، ها هنشتغل بالمعروف، يا فلان السجاير حرام، يا فلان يا فلانة قولي لأختك التبرج ده غلط، يا أخي الغيبة بلاش، يا شيخ أنت غلطت في كذا، سمعا وطاعة، قولي يا أخي ذكرني، ما احنا بنغلط. لتأمرن بالمعروف، حديث النبي، مين بيصلي؟ اللهم صلي على سيدنا رسول الله. لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليسلطن الله شراركم على خياركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم. شوف الخطورة اللي احنا فيه. امال احنا ليه احيانا بنحس ان فيه ظلمة بيطوى على الضعاف؟ واقصد مثلا ان تيجي دولة بظلم تجير على دولة، وتجد ظالم يضر جاره، وتلاقي إنسان متسلط قوي ثري. ولا أعيب كل الأغنياء، لكن من يستخدم ماله بسفاهة أقصده في محل الظلم. طب مين السبب؟ المظلوم والظالم إنه ما بأمرش بالمعروف وينهى عن المنكر. نعم الظالم هيتحاسب، بس أنت لك سبب في اللي أنت بتتظلم بيه. قال النبي محمد، اللهم صل على رسول الله، لتأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر، أو ليسلطن الله شراركم على خياركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، من رأى منكم منكرا فاستطاع أن يغيره فليغيره، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، وذلك أضعف الإيمان. هذا كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، من رأى منكم منكرا فاستطاع أن يغيره فليفعل، ومن لم يستطع فبلسانه. بكلمة حلوة، يعني إيه فاستطاع أن يغيره؟ بإيده. الولد عندك خد من إيده، أختك هاتها، بنتك زوجتك لك الحق عليها، تقدر تمد إيدك. لكن في الشارع نزلت لقيت واحد بيشرب سجاير، لقيت واحد بيعاكس أخت، لقيت مثلا واحد بيسب دين الله، تقدر بإيدك؟ إذا كنت تقدر من غير ما تعمل هرجلة في الأمة وتعمل مشاكل أكبر وتخلي الرجل يتطول أكثر، قدم إيدك. ما عندكش السلطة ديت ارفع إيدك عشان ما نعملش هرجلة، وبعدين أؤمر بالقول الطيب الجميل، واضبط مسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على حسب المصالح والمفاسد. الشاهد في المسألة إنك لازم تنكر ولازم تغير ولازم تأمر. يا مولانا ده بس انت قلت لي ما اقدرش بإيدي ولا بلساني. انكر بقلبك وادعي ربنا، قول يا رب يهدي الناس، يا رب يغفر لنا الذنوب، يا رب يعذرنا بما نحن فيه من طامات وكوارث. قال النبي محمد، من رأى منكم منكرا فاستطاع أن يغيره فليفعل، ومن لم يستطع فبلسانه، ومن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه فيما أخرجه الترمذي عن الحبيب الرسول النبي صلى الله عليه وسلم قال، إذا رأى الناس، إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه، إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله عز وجل بعقاب. ما فيش هنا وصايه عند ربنا يا حبيبي، يعني ايه اوشك ان يعمهم الله جل وعلا كلهم بعقاب؟ يعني الراجل الشيخ المحترم الوقور اللي على السنه، والراجل ابو عمامه جميله اساتذتنا، والاكارم الافاضل اللي لابسين الشلات والغطره، والناس اللي ماشيين ما شاء الله كل دول حلوين، واللي بيصلهم واللي بيصومهم واللي بيعبدهم، لكن رأوا المنكر والعملية خلاص ماشية كده أي كلام. قال مسعر، فيما جاء أمر ملك أن يخسف بقرية الأرض، أمر ملك أن يخسف بقرية الأرض، فقال يا رب إن فيها فلان العابد، فأوحى الله جل وعلا لجبريل أن به فابدأ، ابدأ به. لماذا؟ لأنه كان لا يتمعر وجهه من أجلي، يشوف الحرام عادي الأمور أصبحت اعتيادية، يشوف الحلال ما بيتعملش ما يغرش، كان لا يتمعر وجهه من أجلي، يرى الزاني يزني يقول لك وأنا مالي يكش تولع، ويرى القاتل يقتل وأنا مالي يكتولع، ويرى الفساد يستشري ومش عارف حتى ينكر بقلبه. أصبحت الأمور عادية، نقول له خلي بالك إذا جاء مرض ممكن يعمك، إذا جاء طامة ممكن تجيلك، إذا جاء عقاب من الله بيجي للصالح والفاسد. إن لم يكن هناك أمر بالمعروف والنهي عن المنكر أعظم الوظائف على الإطلاق. اسمع يا حبيبي، وحد الله، لا إله إلا الله، الامر اللي بين ايدينا، ايه حكم من يسب الدين؟ انا عنصر كده ونحط عناصر. حكم من يسب الدين. الامر الثاني، لابد ان نعرف ان سب الدين تجرؤ على الله ومجاهره بالمعصيه. الامر الذي يلي من خطوره سب الدين، كيف نتعامل مع من يسبون دين الله؟ الامر الذي يلي، سوء خاتمه من يسب دين الله. الان هسال سؤال، ترضى ان يكون في قلب بيتك واحد خارج من المله وانت مش واخد بالك؟ اذا كان ابنك في الجامعه ومتعود على سب الدين ويقصد السباب، لان خلي بالكم يا اخوانا، اصل الايمان بالله مبني على التعظيم والاجلال. اصل الايمان بالله مبني على التعظيم والاجلال. وان سب دين الله بقصد الاستهزاء والانقاص يتنافى مع مساله الايمان، يتنافى مع مساله الايمان. ففي احكام وضوابط في المساله، لكني بقول اسال نفسك، مين اللي بياكل معاك في قلب بيتك؟ ولد في الاعداديه ولا في الثانوي ولا كبير ومتعود على لفظ الدين يسب الدين؟ ابنك الاسطى الراجل المحترم متعود على سب الدين؟ ده خطوره، خطر عظيم جدا. فان قصدنا الاستهانه والاستهزاء، الاحكام موجوده بين ايدينا وهنتكلم فيها الان. ايها الاحبه الكرام، تعالوا نشوف الاول معنى كلمه الكفر. نذكركم بالحلقه الماضيه، الكفر في اللغه هو معناه الستر او التغطيه، ولذلك بيسمى الليل بالكافر لانه يغطي الاشياء، لانه يغطي الاشياء. والكفر كما قلنا على نوعين او على معنيين، كفر للعقيده وكفر عمل. اما كفر العقيده هو عدم الايمان بما يجب الايمان به، بوحدانيه الله وصفات الله ووجود الله جل في علاه وكثير من هذه الاشياء العقديه. وهناك ايضا كفر العمل. وكفر العمل ايها الاحبه فيه عصمنا الله واياكم جحود بالمعروف وعدم شكر النعمه، كما جاء مثلا عن قول الله سبحانه وتعالى: فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم، نذكركم بما قلناه عن النساء: يكفرن العشير ويكفرن الاحسان. اذا هناك كفر لا يخرج من المله، لكن برضه في هناك كفر في العقيده يخرج، وهناك كفر ايضا في كفر العمل يخرج. يعني ازاي؟ كخروج قارون حين جحد بنعمة الله، حين جحد بنعمة الله، لأنه المسألة برضو في إساءة التصرف في النعمة قد يصل إلى مسألة الكفران، منها ما يخرج ومنها ما لا يخرج. وهناك ضوابط كثيرة ومش أي واحد يقدر يحكم على الناس، نترك الأمر للعلماء الأكابر. ربنا يقول سبحانه جل في علاه: ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. إذن هناك أيضا إساءة التصرف وجحود النعمة بيدخل تحت هذه المسألة. سؤال قبل ما ندخل ونتكلم في مسائل الأحكام، هسأل سؤال: ليه المسلمين تجرأوا على سب الدين؟ مع أنني رأيت بعد أن تحريت وقرأت أنني لم أجد أبدا واحد ممن يدعون إلى عقائد أخرى فاسدة قد سب دينه. أضرب لكم مثال عشان نصحى شوية. شارون لحد النهارده ما قريتش عنه انه سب الدين عنده، ومع ذلك المسلم يسب دين الله ويتجرأ على دين الله. يبقى اللي بيسب الدين ده اقول ايه؟ اقبح من مين؟ مسألة خطيرة يا اخوانا. لذلك تجرأنا نحن على الدين فجرأنا غيرنا. الاول حط طعم صغير في المسلسلات والافلام، فلقوا المسلمين نايمين، الرجولة راحت والنخوة انتهت، ما تزعلش إلا مما رحم ربي، الكل عاد الأمر بالنسبة له عادي. زمان قرأت في جريدة تسمى الأهرام عن فيلم من الأفلام، جه في قناة عربية في دولة إسلامية، فيلم أجنبي، وفي نهاية الفيلم البطل واقف وبعدين سمع طرق على الباب فقال: ادخل. مترجمة طبعا. ويتفتح الباب ويدخل للأسف الشديد بعد ما قال ادخل يا محمد يتفتح الباب ويدخل كلب وتنزل النهاية. نهاية النخوة والرجولة لكل مسلم بيتجرأ على الدين، فجرأ أعداء الله على دين الله. المسألة أيها الأحبة جد خطيرة، فسب الدين يصيب الأمة بغمة، ويصيب المجتمع بفقر، ويصيب الإنسان بمرض عضال في النفس والقلب. وأسأل الله جل وعلا أن ينجني وإياكم من هذا الأمر. إن من أعظم أسباب العار للأمة النبي محمد عليه الصلاة والسلام سب دين الله. تعال بقى نشوف ونعمل حملة كده نفهم الناس إن المسألة خطيرة ليست بالسهل اليسير. تعال بص وشوف. العز بن عبد السلام، عشان أقول لك أن من سب دين الله في الأصل كافر بصفة عامة. إن من يسب الدين كافر، أنا بقول على الحكم العام. هناك تفصيلات، لأن في بعض الناس بتسب بجهل. يعني إيه؟ برضو ابن عثيمين رحمه الله وابن باز رحمهم الله لما جم حكموا في المسألة ديت قال لك سواء كان يقصد أو لا يقصد معروف إنه خرج من الملة. أنا هتكلم بالكلام البسيط عشان بعض الناس يقول لك والله إحنا عاوزين كلام بسيط من قلب الكتب الجميلة اللي بتدرس عندنا في الأزهر. تعال بص وشوف في الجزء الأول من كتاب بيان للناس عشان نعرف خطورة المسألة. كتاب بيان للناس الجزء الأول للشيخ جاد الحق، أسأل الله أن يرحمنا وإياه. يقول الشيخ: ومن القول المكفر سب الدين. اسمع الكلام اللي احنا درسناه والناس بتدرسه. ومن القول المكفر سب الدين والطعن في نزول القرآن الكريم وفي السنة النبوية الثابتة بطريق مقطوع به، وكذلك سب النبي أو أحد من الأنبياء. وقال العز بن عبد السلام في نفس الكتاب، وقال العز بن عبد السلام: ضابط ما يكفر به ثلاثة، ضابط ما يكفر به ثلاثة. أحدهما أن يكون نفس اعتقاده كفرا، أن يكون هو في الأصل بيعتقد الكفر، يقول لك ما فيش إله، لا يوجد إله، ينكر وجود الله وينكر صفات الله وينكر وحدانية الله. الأمر الثاني أن يفعل الأفعال التي لا تقع إلا من إنسان كافر خرج من الملة، كرمي المصحف، كرمي المصحف. كلام ده مش كلامي، كلام ده في الكلام اللي احنا كنا درسناه وبندرسه لحد الآن. كرمي المصحف في القاذورات، أو كسب دين الله والتردد على الأماكن التي فيها من الشركيات ويقر بأعياد وشركيات أهل الكفر والشرك، يعني بيروح يحضر معهم كتير ويقروا بصحة ما يفعلون. الكلام ده يعني متقال في بيان للناس في الكتاب الذي يدرس عندنا في الأزهر. إنكار ما علم من الدين بالضرورة، كإنكار الكليات الخمسة، كحرمة القتل والسرقة والزنا وشرب الخمر والردة وغيرها. وإنكار أركان الإسلام، إن واحد ينكر الصلاة، ينكر الصيام، ينكر الحج، خلي بالك، ينكر الزكاة، كل ده من الأشياء الخطيرة التي تخرج من الملة. إذن الشاهد في المسألة بكلام الشيخ جاد الحق رحمه الله في بيان للناس في الجزء الأول: ومن القول المكفر سب الدين. فرضى يكون واحد بيسب دين الله وبيأكل من نعمة الله عندك في قلب البيت، لا، خده على جنب شوية لحد ما يتكل. لا، البنت اللي بتتجرأ وأحيانا تقول لك أصل احنا غضبانين، ما ينفعش. شفت واحدة في قلب السوق واقفة بتتلفظ بألفاظ والله العظيم مش عارف، والناس عادي جدا أصبحت الألفاظ عندهم عادية، تسب دين الله؟ أقول لك بل تعدى الأمر إلى أكثر من ذلك، يعني خطر عظيم جدا. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة ولهم عذاب مهين. إن الذين يؤذون الله ورسوله، اللي بيسب الدين ده بيؤذي الله والرسول ولا بيؤذيش؟ ده لو ما كانش ده إذاء لله والرسول، أمال هيكون إيه الإذاء؟ إما الواحد يقول يلعن يا ابن دين ويبدأ يقول الألفاظ دي. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة، اللعن الطرد من الرحمة في الدنيا والآخرة، وأعد لهم عذابا مهينا. فرق الله جل وعلا بين إيذاء الله ورسوله وبين إيذاء المؤمنين. قال الله جل وعلا: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. إذن هناك تفرقة بين إيذاء المؤمنين والمؤمنات بس إثم مبين وبهتان. وبعدين خلي بالك المسألة هنا خطيرة جدا، لأن إيذاء الله والرسول إما التوبة يستتاب العبد، إذا سب الدين يستتاب، فإن لم يتب يقتل لأنه بيعامل على أنه مرتد. طبعا فتوى الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله والشيخ طبعا ابن باز عليهما رحمة الله من ضمن الأشياء التي تخرج من الإسلام من سب الصحابة فقد خرج من الإسلام قاصدا متعمدا الاستهانة بصحابة النبي من أجل النبي. هو عارف أنهم أصحاب النبي فبيسب من أجل أنهم أصحاب النبي، ده بقى مرق من الملة خرج. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في السلسلة الصحيحة: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. يعني مسألة خطيرة في السلسلة الصحيحة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في البخاري: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدا أنفق مثل أحد ذهبا، لو أن أحدا أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. إذا المسألة فيها توقير للصحابة من أجل النبي محمد لأنهم تربوا في مدرسة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن تجرأ على الصحابة وهو يعني ويفهم مسألة أنهم أصحاب النبي وقصد بالحط من قدرهم والاستهزاء بهم والسخرية من شخصهم، وهو يقصد بذلك صحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا الأمر فيه خطر عظيم. بسم الله. الحمد لله. سئل الإمام أحمد عمن يشتم أبا بكر وعمر. سئل الإمام أحمد عمن يشتم أبا بكر وعمر وعائشة رضي الله تعالى عنهما، رضي الله تعالى عنهم جميعا. قال حين سئل عن ذلك قال: ما أراه على الإسلام. بيقول أنا ما أعتبره مش من المسلمين. تعال نشوف بقى خطورة سب الدين والأحكام بتتغير بسبب سب الدين. يعني إيه؟ يعني الواحد بيقع تحت أحكام خطيرة جدا. من سب دين الله ثم جاء الناس إليه ليتوب، يعني بيستتاب فلم يتب، حاجات كثير بتتغير. أولا لا يرث من المسلمين إذا أصر على سب الدين عامدا متعمدا بعد أن أعلمه العلماء بخطورة الأمر وصمم مثل هذا، أصبح مرتد ويحكم عليه بأحكام الردة. المفروض يقتل بس مش أي حد يموته عشان الهرجلة، ولي الأمر المنوط له ذلك. طيب بعد كده بالنسبة للميراث، لا يرث من المسلمين شيئا. طب زوجته تطلق؟ لا، يفرق بينها وبينه، لأن في الأصل يعني ما خلاص بعد أن خرج من الملة يفرق بينه وبينها. بالنسبة للزواج، إذا رأينا من يسب دين الله ويصر على ذلك ومصمم على هذه السخرية والإزدراء من الدين ومن تعاليمه ومن سنن النبي محمد، لا يزوج ببنات المسلمين. تزوج بنتك لواحد في الأصل بعيد عن الدين. طب بالنسبة للدفن، لا يصلى عليه إن مات على هذا وقد علم الناس أمره وأعلن هو بذلك، لا يصلى عليه ولا يدفن في مدافن المسلمين. يا من تسب دين الله المسألة جد خطيرة، سيكون هناك سوء خاتمة. سوء خاتمة أمر طبيعي جدا لمن يسب دين الله وأصر على ذلك ولم يرجع. يعني إيه؟ يعني نفضل نربي في أولادنا وفجأة يموتوا مننا ويموتوا على سوء خاتمة ويروحوا جهنم والدنيا بتنتهي. احنا قلنا قد نقصر، قلنا قد نغلط، انما نيجي في مسألة سب الدين دي لابد ان نحذر وننذر. سوء خاتمة لمن يسب دين الله. احد الدعاة ونحسبهم على الصدق والخير كان بسيارته يسير في الشارع مرة على طريق صحراوي، فنظر من بعيد فإذ بسيارة قد انقلبت، فأسرع هو ومن معه إلى السيارة، فوجدوا شابا قد تحطم معظم جسده وسقط في بركة من دمائه، ولكن المذياع ما زال يصرخ بمزامير الشيطان وبالموسيقى التي حرمها الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم حبيب الرحمن. فاقترب منه الشيخ يريد أن يعطيه خيرا في نهاية حياته، فلما نظر إلى الشيخ رأى المنظر الذي يذكره بالله، وكلما كان في حياته يرى هذا المنظر يسب الدين ويسخر، فما كان عند موته إلا أن مات على سوء خاتمة أيضا. فمن شب على شيء شاب عليه إلا من رحم الله وعصم. فاقترب منه الشيخ يقول له بعد أن أغلق المذياع: يا ولدي قل لا إله إلا الله، يا سعادة من قال لا إله إلا الله. فنظر فتذكر هذا الشكل الذي كان يذكره بالله، فقال لفظا خطيرا جدا عند لحظات موته، قال: يلعن دينك ودين دينك. شفت اللفظ؟ ومات عليها، ومات عليها. أريد الآن الدعاة الأفاضل والعلماء الأكابر وأهل العلم يقولون لي: هذا المسلم الذي مات على هذه الكلمة ما مصيره؟ إن الحكم إلا لله، لكن بشاهد الأمر هو في النار بما قال، لكن الحكم لله، الحكم لله جل في علاء. المسألة خطيرة، من سب دين الله لا يأمن على نفسه أبدا أن يموت على سوء خاتمة، فارجع بسرعة، ارجع بسرعة. ومن ضمن أيضا الأشياء التي تصيب من سب دين الله، ممكن يتفضح في الدنيا والآخرة. يعني إيه؟ ده كم من أناس كانوا يسبون دين الله وأموالهم بتكتر وما شاء الله الناس كلها بتحترمها وتخاف منهم، صدقني الفضيحة يا إما في الدنيا يا إما في الآخرة. إما تابش، لأن الله يعني حليم ستير يحب العفو والستر، أسأل الله أن يعفو عنا جميعا ويسترنا. واحد من الناس عمل بعد أن تنصر، بعد أن أسلم ودخل في الإسلام، كان رجل أصلا من النصرانية، دخل في الإسلام وقرأ البقرة وآل عمران كما جاء في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من كتاب الوحي، فكان بيكتب للنبي محمد. لكنه بعد فترة تنصر وخرج من الملة ولحق بالروم، وبدأ يتهم النبي ويسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هو سب النبي سب للدين، ما هو اللي بيسب رسول الله كأنه يسب الدين، واللي يسب الدين ما هو بيسب النبي ويسب الله جل وعلا. فتنصر الرجل ولحق بالروم وبدأ يسب النبي صلى الله عليه وسلم ويتهم رسول الله بالكذب، ويقول: أنا الذي كنت أملي عليه الوحي. ماذا كان مصيره؟ قتل بين أصحابه، قتل بين أصحابه، فأرادوا أن يدفنوه، فلما دفنوه لفظته الأرض، فقالوا: أصحاب محمد عادوا، فنبشوا قبر الرجل فأخرجوه، أعمقوا له الحفرة، فحفروا أكثر وأعمقوا الحفرة وأنزلوه فيها ثم واروه بالتراب وعادوا راجعين فلفظته الأرض. قالت تطلع يا فاسق يا فاجر. الفاظ طبعا يعني أنا ما بقول اللفظ كأنني يعني أنظر إلى ما تفعل الأرض بهذا الرجل الذي سب النبي وسب الدين. لفظته الأرض فقالوا أصحاب محمد عادوا فأخرجوا جسده فأعمقوا له. فأعمقوا الحفرة إلى مكان بعيد في الأرض ثم دفنوه وعادوا راجعين فلفظته الأرض فقالوا هذا مصيره فتركوه منبوذا على الأرض حتى تعفن عليه لعنة الله. لماذا؟ لأنه سب الرسول وكذب على الرسول وسب دين الله سبحانه. إذن يا من تسب دين الله أخشى عليك سوء الخاتمة. ربنا يعصمنا جميعا. يا من تسب دين الله أخشى عليك الفضيحة عند لحظات موتك. خلي بالكم أن كم من واحد ارتد ربنا يعصمنا، وكم من واحد خرج من الوقار إلى السفاهة بين المسلمين ومات على سب الدين، لكنه لم يفضح عند لحظات موته. لكن الله سبحانه وتعالى يعطي آيات تدلل أن الملك سبحانه إذا أراد فضيحة لكل من مات من أهل الكفر لفعل، لكن حاجة كده تبين أن الملك قادر على كل شيء. أيضا أيها الأخ الحبيب، لابد أن تعلم جاهدا أن الابن اللي بيعمل هذه الأشياء أو يقول هذا القول العظيم جدا، نقول له إن الله جل وعلا فرق بين الكافر الذي يسب الدين وبين الكافر الذي لا يسب الدين. يعني إيه؟ يعني فيه واحد صل معنا اتصل. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضلت الشيخ أيمن. اتفضل. ألو. أيوة اتفضل معاك. عندي سؤال. اتفضل. عندي سؤال. نبيدي قاعد في نبيدي أصلا مصري بيه. أيوة تفضل. نبيدي مصري وقاعد في ليبيا. أنا مرات نقعد 10 شهور. أنا الإيه؟ مرات نقعد 10 شهور. هل علي شهادة شرعية؟ زوجتك كانت تريد إيه؟ أنا قاعد في ليبيا بيه. أنت في ليبيا؟ أنا مصري ماشي. أيوة. وقاعد في ليبيا مرات نقعد 10 شهور. لا لم متجوزة. لا اسمع لم. طيب اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا شيخنا الكريم جزاك الله خير اولا على اختيارك الجميل للموضوع الرائع ده. الله يبارك في عمرك ويرفع قدرك. مع حضرتك مصطفى الوكيل من حلوان. يا اهلا وسهلا. الله يبارك بارك الله فيك يا شيخنا. اولا كان ليا مفروض سريع خالص ان سب الدين لا ياتي فجأة عندما يسبون الدين. لكل شيء مقدمة. نعم. واللي يسبوا الدين بيبدأ بالشتيمة والسب والقذف ثم يتطور معه الأمر إلى سب الدين. نعم. وده أمر حتى نراه للأسف الشديد حتى عند بعض المنتظرين بيظن أنه سب دين غير المسلمين ده من الإسلام. يعني لما يسب دين غير المسلم بيظن أن هذا صواب. نعم. مع أننا أذكر أن قرأت في اختبارات صراط المستقيم لشيخ الإسلام يعني تحافظ علماء السلف على مثل هذا الفعل، ان حتى ما يبص ان احنا نسيب دين غير المسلمين حتى لو كان في بطل او في خطا. صح. كي لا تجرؤ على ديننا. ثالثا اطلب من سيادتك يا شيخنا ان حضرتك تخصص موضوع لفئه خطيره خالص في مجتمعنا، هي فئه سواقين او بتوع الميكروباص. موافية الميكروباص بيقولوا ان بينتشر فيهم جامد جدا موضوع السب واللعن بصوره يعني اصبحت مزريه حتى في تصريحات ناس مسؤولين في الداخليه ان اكثر من 90% منهم مسجلين خطر. وسب الدين وشتيمه والقذف في الاعراض عندهم كانه زي بيقولوا ايه كانه بياكل لبان في بقه يعني. نعم. فنرجو الاهتمام بهذا الامر جزاكم الله خير. الله يبارك فيك اخ مصطفى وما شاء الله مداخله طيبه. اتصال اخر. السلام عليكم. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل. وعليكم السلام. تفضل. معك بسام الحاج من سوريا. يا اهلا وسهلا باهل سوريا. تفضل. شيخنا الكريم بدي اسالك عن شخص بيسب دين غير دين الاسلام. سب الدين غير دين الاسلام. بسبب تصرف الشخص تصرفات يعني بعيدة عن الدين الإسلام وعن غير أي دين. هو يعني لا يجوز أن نسب دين غير دين الإسلام طبعا، ولا دين الإسلام طبعا لا يجوز أن نسب دين الإسلام في الأصل، ولا دين الذين لا يؤمنون بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. صلى آخر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله عنا خير يا شيخ. وجزاك مثل إن شاء الله. بقول لحضرتك أنا أخوي على طول سب دين، فظيع في سب الدين ده، وإحنا مش عارفين نعمل معاه إيه، فهل تصرفاته في البيت نقعد معاه بطريقة إزاي؟ إن شاء الله حاضر. وجزاك الله خير. والله يجزاك كل خير يا رب العالمين. اتصال آخر؟ اتصال؟ طيب. إن شاء الله نكمل الحديث. وبعدين نرد على الأخت الطيبة اللي قالت كيف نتعامل مع من يسب دين الله سواء كان في الشارع أو كان في البيت. أولا في حديث عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم خطير، خطير بالنسبة لسب الدين. الناس اللي بتسب دين الله أقول لهم أنتم مسلمين في الأصل دلوقتي، وتسب دين الله وأنت على الإسلام، فانظر إلى قبح ما قلت وإلى قبح ما تفعل إذا قارناه بمن كانوا يسبون دين الله قبل الإسلام. تعال بص وشوف فعل حبيبك النبي مع من سب دين الله قبل الإسلام وكان يسب النبي أو يسب الله جل وعلا. النبي محمد فرق بين الكافر الذي يسب وبين الكافر الذي لا يسب. يا لما دخلوا الإسلام يوم فتح مكة أمن النبي صلى الله عليه وسلم الناس جميعا إلا أربعة رجل وامرأتين، أربعة رجالة وامرأتين، قال قتلوهم ولو وجدتموهم معلقين بأستار الكعبة، لو لقيتهم متعلقين بأستار الكعبة موتوهم. لماذا؟ لأنهم كانوا يسبون الله ويسبون رسول الله ويسبون دين الله. يعني إذن هناك فرق بين الكافر الذي يسب والكافر الذي لا يسب. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمن الناس جميعا، أعطاهم أمان، والكلام ده في حديث صحيح عن الرسول عليه الصلاة والسلام. أمن الناس جميعا إلا أربعة رجل وامرأتين، منهم مين؟ مقيس ابن صبادة، وعبد الله ابن خطل، وعبد الله ابن سعد ابن أبي صرح، وعكرمة ابن أبي جهل رضي الله عنهم. الله، إيه الحكاية؟ ما أنا هقول لك. فأما لقيط فأدركوه في السوق فقتلوه، فأما لقيط فأدركوه في السوق فقتلوه، وأما ابن خطل فوجدوه معلق بأستار الكعبة فقتلوه، وأما ابن أبي صرح فكان مختبئ عند أخيه من الرضاعة عثمان بن عفان رضي الله عنه أرضاه، وأما عكرمة رضي الله عنه ركب البحر وفر وحسن إسلامه بعد ذلك وعاد مجاهدا بإذن الله. أما ابن أبي صرح فكان مختبئا عند عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، فخرج بعد أن أخذ جوارا من عثمان، خرج خلف عثمان بن عفان إلى رسول الهدى محمد عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ ليبايعه النبي على الأمان، يعني عاوز ياخد من النبي الأمان لهذا الرجل، مع أن النبي قال اقتلوهم ولو وجدتموهم معلقين بأستار الكعبة، لأنه استخبى والدار عند أخيه من الرضاعة سيدنا عثمان. فخرج خلف عثمان بن عفان حتى وصلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة من حول النبي، فقال عثمان لرسول الله بايع عبد الله يا رسول الله، فسكت النبي، فأعادها مرة ثانية بايع عبد الله يا رسول الله. خلي بالك النبي سكت، يمكن واحد من الصحابة يفتكر كلام النبي والأمر بتاعه اقتلوهم ولو وجدتموهم معلقين بأستار الكعبة، فالنبي سكت لأن الطلب من عثمان، وما أدراك ما عثمان. وبعدين ده جاي بأخيه من الرضاعة في جواره، يا لأدب المصطفى صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد. لكن انظر إلى الشاهد من المسألة، النبي فرق بين كافر سب دين الله وكافر لم يسب. فلما اقترب من رسول الله عثمان وقال بايع عبد الله يا رسول الله، سكت النبي فقال مرة ثانية سكت النبي، فلما استحيا النبي من عثمان مد يده إلى عبد الله وإيه وبايعه على الأمان. ثم التفت الرسول إلى أصحابه وقال ألا يوجد منكم رجل رشيد؟ إذ رآني كففت عن بيعة هذا فيقوم فيضرب عنقه. مش شفتوني وأنا ساكت عن مسألة؟ فواحد من الصحابة بيقول له يا رسول الله هل أومأت إلينا بعينيك؟ بس غمزة كده، يا للأدب والشهامة والرجولة. قال رسول الله ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين. مش إحنا اللي نغمز من وراء الناس. أنا سكت كنت أمم، لكن خلاص خد الأمام من النبي محمد، أصبح عنده عهد من رسول الله ما حدش يقدر يعترض ليه. الشاهد في المسألة أيها الأخ الحبيب إن سب الدين عموما فيه قبح عظيم ومسألة خطيرة، وهو من المظاهر السيئة التي انتشرت في المجتمع. تجد زي ما أقول لك في المحطة تطلع الألفاظ من هنا ومن هنا، واللعنات قد تنزل على الناس، وبعدين في الآخر يقول لك الحال وحش ليه، والدنيا كرب ليه، والفساد ظهر في البر والبحر ليه، بما كسبت أيدي الناس. نعتدي على الله في دينه الذي أكمله وأتم نعمته علينا ونحن لا نرتضيها. الأخت الطيبة اللي كانت بتسأل بتقول نعمل إيه مع من يسب دين الله؟ إحنا قلنا ثلاث حاجات أهو. الأخ اللي في البيت اللي بيسب الدين عمال على بطال أكيد له ولي أمر، إذا كان في حد يقدر عليه لازم يتحكم فيه ويقول له ما ينفعش لا تاكل ولا تشرب، ما ناكلش معاك ولا نشرب معاك، اعزلوه. وبعدين عقبوه عقاب إذا كان هو لسه بياخد مصروف عقبوه، إنما إذا كان بقى واحد يعني كبير وبالغ كده وما شاء الله عاد بيصرف على نفسه خلاص يروح يتولى أمر نفسه، إنما يسب دين الله وما زال موجود في قلب البيت لا يمشي، يروح يشوف له حل. طيب مش قادرين نمشيه عشان ما يضيعش أكثر، نقول لازم يمتنع عن سب الدين. أدخلوا عليه أصحاب الرشد في الحديث. أحد الدعاة الأكابر حد من الناس يكلمه، عمه خاله، ده الكلام ده في قلب البيت. قال النبي من استطاع أن يغير المنكر، في معنى حديث النبي من استطاع أن يغير المنكر بيده فليفعل، في قلب البيت نقدر، ابني بيعمل كده أروح منعه، أخويا، زوجتي، أي حد عندي. والعقاب موجود إما بالمال وإما من ناحية النفسية وإما بالكلام وغيرها. لكني أقول الأمر بقى بالنسبة للي في الشارع، ننظر إلى من يسب الدين، فإن كان هو من الناس اللي نقدر نكلمهم وما يزودش أكثر نقترب منهم ونلين له القول بالراحة، نقول له تعالى يمكن جاهل، يمكن جاهل ما يفهمش. وكم من الجهل يستشري في الناس لدرجة إن ممكن يسب دين الله وهو لا يدري العقوبة، بل ممكن يكون مخدوع في جزئية معينة فيسب من أجله. يعني أنا شفت مثلا واحد من الولاد التابعين تاب إلى الله، كان في فرح في شبرا وهم راجعين هو واللسطة بتاعه، عشان أقول لك إن الجهل أحيانا بيستحكم في الطائفة دي، إلا من رحم ربي منهم ناس أفاضل وناس متعلمين ومنهم ناس مش متعلمين بس مؤدبين جدا، عشان ما نظلمش كل السائقين وكل الأسطوات. خلي بالك واحد من الناس كان في فرح في شبرا الخيمة، وما أدراك ما أفرح شبرا الخيمة، وأنا بحبهم والله بس مش بحبش الأفراح يعني. فرجع السواق ده مع اللسطة بتاعه بعد الفجر من شبرا، بعد بقى ما شربهم والناس معاه في قلب العربية، بيقول لي يا شيخ أيمن العربية كان الشكمان بتاعها أساسا بيدخل الدخان جوه مع الخمرة والبيرة والكلام ده، والشكمان مدخل الدخان جوه. طول ما هم ماشيين المطبات تخبط السواق يسب الدين، يخبط في مطب تاني يسب الدين، ما هو شارب، ما هو مش فاهم وعمال يسب. الولد بيقول في الليلة دي يتسب الدين على ما وصل للمكان بتاعه، مش عاوز اقول لك اكثر من الف مرة، يسب يسب اللي بيسرقوا الاسفلت، اللي بيسرقوا مش عارف ايه، ويسب. وفي الاخر العربية وقفت راح قايل له انزل يا ابن، وراح سبب للواد التباع، وصح الركاب ولاد دين وراح سبب لهم، اصل العشاء مش عارف ايه وراح سبب لهم، انزل شوف خلوهم يزقوا العربية دي وقفت ليه. فبيفتح كده الولد بيقول انا كنت شارب انا كمان، بفتح كده لقيت عود دورة داخل لنا. قلت له اصل انت داخل في الدورة بقالك ساعة، الله يخرب بيتك، وجريت منه وتركته. اذا الجهل قد يخرج الالفاظ هذه من السائقين، وده مسألة خطيرة، مسألة خطيرة. رأيت مرة واحد بينصح واحد، والله العظيم هذا حدث، واحد بينصح واحد بيقول انت بتسب الدين ليه يا ابن دين، وراح ساب الدين. هذا جهل، هذا جهل. فتعال بقى نختم ايها الاخ الحبيب بهذه الموعظة